الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، نأخذ إن شاء الله درسا صغيرا في منظومة علوم القرآن ونختم به إن شاء الله. في منظومة علوم القرآن نأخذ اليوم إن شاء الله باب أسباب النزول. أسباب النزول، يقول المؤلف حفظه الله تعالى: أسباب النزول. تكلم الحزاق بالإسهاب عما يخص مبحث الأسباب، وأفرد البعض له كتابا كابن المدين سابقا مسابا، وإن ترد أن تعلم التعريف فكن لما أوردته عريفا، فهو الذي قد أنزل القرآن بشأنه فحسبك البيان. هنا نتكلم عن أسباب نزول القرآن الكريم، أسباب نزول القرآن الكريم. فقال: تكلم الحزاق، حزق بمعنى الفهم والعلم والدراية، فالحزاق يعني العارفون والفاهمون العالمون، تكلموا بالإسهاب يعني بالتفصيل، بالتفصيل عما يخص مبحث الأسباب، تكلموا بالتفصيل عن مبحث أسباب نزول آيات القرآن الكريم. طيب، ما المقصود بأسباب نزول القرآن الكريم؟ قالوا: سبب النزول هو ما نزلت الآية أيام وقوعه. تعريف سبب النزول، عرفوا سبب النزول بأنه ما نزلت الآية أيام وقوعه، فهذا هو سبب النزول، الحادثة التي وقعت فنزلت آيات كريمة أيام وقوعها، فهذا هو سبب النزول. وبهذا نعلم أن قول بعض المفسرين سورة الفيل سبب، مثلا بعض المفسرين يقول سبب نزول سورة الفيل قدوم الحبشة لهدم الكعبة وكذا وكذا، فهل هذا الكلام يعني ينطبق على التعريف الذي نقوله؟ لا، لأن هل وقت ما قدم الحبشة نزلت الآيات الكريمة في ذلك الوقت؟ لا، هذا كان قدوم الحبشة ومحاولة الحبشة أن يهدموا الكعبة، هذا كان في السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ نزول القرآن بعد ذلك بأربعين عاما. فإذا ذكر بعض المفسرين هذا أحيانا في بعض الآيات أو كذا، يقصدون يعني بالسبب هنا المعنى اللغوي، المعنى اللغوي يعني أن هذه الآية الكريمة مرتبطة بهذا الموضوع، و يعني المراد بهذه الآيات الكريمة هذه القصة، فهو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية وليس من باب أسباب النزول كعلم من علوم القرآن الكريم وكتعريف اصطلاحي لأسباب النزول. فالتعريف الاصطلاحي لأسباب النزول هو ما نزلت الآية الكريمة أيام وقوعه، الحوادث التي نزلت الآيات الكريمة أيام وقوعها، فهذه هي إيه؟ سبب نزول الآيات الكريمة. طيب، هل كل القرآن الكريم له سبب لنزول؟ هل كل آية في القرآن الكريم لها سبب نزلت من أجله؟ الجواب كلا، فإن القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين: قسم نزل ابتداء بغير سبب، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال، وهذا هو القسم الذي يعني يحتاج إلى معرفة أسباب نزوله. فمن القرآن ما نزل ابتداء بغير سبب، بغير سبب، ليس هناك يعني واقعة معينة أو سؤال سئل فنزلت الآيات من أجله، وإنما يعني نزل ابتداء بغير سبب، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. طيب، هل احنا قلنا في تعريف سبب النزول قالوا ما نزلت الآيات أيام وقوعه. طيب، هل الآيات الكريمة نزلت من أجل هذه الحادثة؟ يعني هل كانت هذه الحادثة علة في إنزال هذه الآيات الكريمة؟ الجواب على هذا في الحقيقة مرتبط بمسألة اعتقادية وهي مسألة التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى. طبعا إنزال الآيات الكريمة هذا فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. هل أفعال الله سبحانه وتعالى لها علل ولها أسباب من أجلها فعل الله سبحانه وتعالى هذا أو أنزل هذا أو كذا؟ فمذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم جواز التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، لكن الإشكال هنا أن يعني فقط في مسألة أننا لا نقول بالرأي يعني إن الله تعالى فعل كذا من أجل كذا، ولكن إن كان هناك يعني عندنا دليل على أن الله تعالى فعل هذا الشيء من أجل كذا فيكون هذا تعليلا في أفعال الله سبحانه وتعالى. ولكن الأشاعرة من مذهبهم نفي التعليل عن أفعال الله سبحانه وتعالى، ويسمون ذلك نفي الغرض. يقولون الله تعالى لا يفعل شيئا لغرض، فلذلك في الحقيقة يعني هنا ينتبه إلى تعريف أسباب النزول. تجد أكثر من عرف أسباب النزول هم من العلماء الأشاعرة، فعرفوا سبب النزول بأنه ما نزلت الآية يعني أيام وقوعه، لا يقولون ما نزلت الآية من أجله أو بسببه أو كان علة أو سببا لنزول الآيات أو فرارا من مسألة التعليل في أفعال الله. لكن بناء على مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أنه لا مانع من التعليل في أفعال الله تعالى، والله تعالى يفعل ما يشاء، وقد أخبرنا الله تعالى أنه فعل أشياء من أجل أشياء أخرى، فهي علة وسبب، ولأجله فعل الله تعالى كذا أو أنزل الله تعالى كذا. لكن يبقى هنا الإشكال يعني أو يعني الاحتياط عندما يقال ما نزلت الآية أيام وقوعه، إذا كان لتشمل يعني ما تأكدنا أن الآية نزلت من أجله، أن وقوع هذا الشيء كان علة في نزول الآيات فعلا، أو أنه قد تحصل حادثة وتنزل آيات في أيام وقوعها ويكون ارتباط الحادثة بالآية اجتهاديا، يعني قد لا، هل الله سبحانه وتعالى أنزل الآية من أجل هذه الحادثة؟ قد يكون إذا كان عندنا دليل من السنة النبوية فعلا أن الآية أنزلت من أجل كذا، فنقول هذا السبب أنزلت الآية من أجله بدليل قطعي. أما إذا كان بغير دليل فهنا يكون هناك احتمال أن تكون الآية أنزلت من أجله، واحتمال أن يكون هناك مصادفة، تصادف بين نزول الآية ووقوع هذا الشيء. استعمال المصادفة لا حرج فيه شرعا، يعني تقول عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري فصادفته ساجدا في المسجد أو كذا، بمعنى وقوع الشيء يعني وقوع الحادثة ونزول الآيات في نفس الوقت، هي المصادفة لا تعني عدم علم الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. ولكن بعض الناس يتحرج من استعمال المصادفة ظنا منه أنها مصادفة في فعل الله تعالى، هذا ليس بصحيح. مصادفة في فعل العبد أو اعتقاد العبد أو كذا، لكن في أفعال الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يعلم كل شيء، ليس هناك شيء يعني حصل بدون إرادة الله سبحانه وتعالى. فهنا القصد أنه قد يكون الآية نزلت أثناء وقوع هذه الحادثة، لكن بدون أن تكون هذه الحادثة سببا أو علة في نزولها أو كذا. أرجو أن يكون اتضح يعني الأمر. فالمهم أن من القرآن الكريم ما نزل ابتداء، ومنه ما نزل عقب وقوع واقعة أو عقب سؤال سئل. هل معظم القرآن له أسباب للنزول أو ليس له سبب للنزول؟ معظم القرآن ليس له سبب للنزول، معظم القرآن من هذا من القسم الذي نزل ابتداء بغير السبب، معظم القرآن من القسم الذي نزل بغير السبب، القسم الأقل من القرآن الكريم هو الذي نزل لسبب. طيب ما فائدة العلم بأسباب النزول؟ لها فوائد، منها أن معرفة سبب النزول يؤدي إلى معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، معرفة الحكمة التي بعثت على تشريع الحكم. يعني مثلا حصلت مشقة على الناس فأنزل الله تعالى تخفيفا معينا، أو حصل مثلا أن صلى رجل وهو سكران فسب نفسه أو تكلم بكلام غير لائق أو كذا، فأنزلت الآيات لتحريم الصلاة أثناء السكر أو كذا، فهذا يعرف بالحكمة التي لأجلها شرع الحكم. ومن الفوائد تخصيص الحكم عند بعض العلماء، وهم الذين يقولون العبرة بخصوص السبب. هناك اختلاف بين العلماء، هل العبرة بعموم اللفظ أو العبرة بخصوص السبب؟ القول الصواب والذي عليه جمهور العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني لا يهم السبب المحدد الذي أنزلت الآية من أجله، لا نقصر الحكم عليه، وإنما نأخذ من اللفظ حكما عاما في كل ما يشمله اللفظ، لكن السبب الذي من أجله أنزل الحكم هذا يكون داخلا في العموم، يدخل في العموم ويدخل غيره معه. طيب، لكن هناك رأي آخر يقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فالذين يقولون العبرة بخصوص السبب هؤلاء يكون معرفة السبب عندهم ضرورية، لأنهم الآية لا يكون معناها إلا يعني مخصوصا بما ورد في سبب نزولها. طيب، يعني جمهورهم يقولون العلة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا القول الراجح والصحيح. طيب، كذلك من الحكم والفوائد في معرفة سبب النزول أن صورة السبب داخلة في الحكم دخولا قطعيا، فلا يجوز استثناؤها باجتهاد. صورة السبب داخلة في الحكم دخولا قطعيا، فحتى لا يأتي أو لا يدعي مدع ويقول لك لا يعني الصورة هذه مستثناة من الحكم، فنقول له ده هي الصورة دي هي التي أنزل الحكم لأجلها، لا يمكن أن نستثنيها. فسبب نزول الحكم هذا يكون داخلا فيه دخولا قطعيا، فلا يمكن استثناؤه من الحكم. يعني مثلا يأتيك مثلا بعض الفقهاء وهم الحنفية مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا كما أن القرآن له أسباب نزول الحديث النبوي له أسباب ورود، أحيانا يرد الحديث لسبب، لكن اصطلحوا على تسمية أسباب الحديث بأسباب ورود الحديث، وفي القرآن يسمونها أسباب النزول. فما ينطبق على أسباب النزول في القرآن ينطبق على أسباب الورود في الحديث. فتجد مثلا يأتيك بعض الفقهاء وهم الحنفية يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ماشي، يقولون يستثنى من هذا صلاة سنة الفجر. سنة الفجر بالذات إذا أقيمت صلاة الفجر وأنت تصلي سنة الفجر لا تقطع، أكمل سنة الفجر، ماشي. فهنا نأتي نرد عليهم نقول طيب إذا كان سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي سنة الفجر وقد أقيمت صلاة الفجر، فقال لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأمره أن يقطع سنة الفجر ويدخل في الصلاة، فكيف يأتي أحد ويقول نأخذ بعموم اللفظ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ يعني الصحيح هنا اللي هيأخذ بعموم اللفظ يقول لك إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا ينطبق على كل النوافل. يأخذ بخصوص السبب يقول لك والله هذه وردت بشأن سنة الفجر، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، يعني لا تصلى سنة الفجر إلا إذا أقيمت صلاة الفجر. طيب اللي هيأخذ بعموم اللفظ لا يجوز أن يستثني سنة الفجر لأنها هي سبب ورود الحديث، فسبب ورود الحديث هذا داخل فيه دخولا قطعيا. ماشي. مثلا الآن برضو يعني الحنابلة في الحقيقة يعني هذا مثال برضو يقولون أخذوا من حديث إيه، هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال لا أجد لك رخصة، أو قال فأجب. أخذوا بعموم اللفظ وقالوا بوجوب صلاة الجماعة في المسجد. ماشي. أخذ بذلك الحنابلة وقالوا وجوب صلاة الجماعة في المسجد. طيب عندهم استثناءات استثنوها من هذا الحكم، قالوا إلا يعني إذا كان صاحب عذر من هذه الأعذار، ومن ضمن الأعذار إذا كان ضريرا لا يجد قائدا يقوده والطريق كثيرة الهوام والسباع، فهذا إيه؟ معذور لا يدخل في هذا. إذا قيمة هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، قالوا يجب على من هنا، أخذوا بعموم اللفظ أن من سمع النداء يجب عليه أن يجيب ويصلي في المسجد، قالوا إلا مثلا كذا وكذا، يعني من حضره الطعام، ومن ضمن الاستثناءات الضرير الذي لا يجد قائدا هذا يعذر ولا يجب عليه أن يشهد الجماعة. طب نقول طب هذا هو سبب ورود الحديث في سبب ورود الحديث أنه قال إني رجل أعمى ولا أجد قائدا يلائمني والمدينة كثيرة الهوام، فقال لا أجد لك رخصة، فلا يجوز استثناء سبب ورود الحديث. يبقى عندنا الآن إما أن تدخلوه في عموم اللفظ وتقولون بوجوب الجماعة عليه، أو تقولون لا أجد لك رخصة في ترك الفضل وترك الندب حتى يكون الحكم يدخل فيه هذه الصورة التي ورد الحديث من أجلها، فتقولون فأجب يعني على سبيل الندب والاستحباب حتى يدخل الأعمى في هذا الاستحباب وفي هذا الندب ويكون الحديث منطبقا عليه. فسبب الورود يعين على معرفة الحكم ويدخل فيه دخولا قطعيا. واضح؟ مثلا عندنا ماذا في يعني هناك نماذج أخرى يعني متعددة في هذا الباب. المهم أن سبب نزول الآية الكريمة أو سبب ورود الحديث لا بد أن يدخل في عموم اللفظ دخولا قطعيا أو دخولا أوليا كما يسمونه، فلا يجوز أن يخصص أو يستثنى. فالتخصيص أو الاستثناء يكون فيما عدا سبب النزول، لذلك لا بد أن نعرف سبب النزول حتى لا يخطئ مخطئ ويستثنيه اجتهادا. وكذلك من فوائد معرفة سبب النزول الوقوف على معاني الآيات الكريمة وإزالة الإشكالات التي تستشكل، فسبب النزول يفسر ويزيل الإشكالات. مما دل على ذلك أو مما يوضح ذلك أن قدامة بن مظعون وعمر بن معدي كرب رضي الله عنهما وهما صحابيان جليلان كانا يقولان الخمر مباحة للذين آمنوا وعملوا الصالحات واتقوا وأحسنوا. وأخذوا إيه بهذه الآية الكريمة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. واضح؟ وشرب قدامة رضي الله عنه الخمر في عهد عمر، ولكن يعني عذره عمر رضي الله عنه لتأوله، ولكن حذره من ذلك و يعني ولامه، لكن رفع عنه الحد للشبهة يعني والتأويل الذي وقع منه رضي الله عنه. فقالوا هذا الخطأ الذي وقع فيه هذان الصحابيان الجليلان قدامة بن مظعون وعمرو بن معدي كرب رضي الله عنهما، هو أنهما أخذا بعموم لفظ الآية ولم ينظر إلى سبب ورودها أو نزولها. وسبب نزولها أن ناسا قالوا يا رسول الله، لما حرمت الخمر قالوا يا رسول الله كيف بمن قتل في سبيل الله وكانوا يشربون الخمر وهي رجس؟ قال يا رسول الله ناس من الشهداء وقتلوا في سبيل الله قبل تحريم الخمر وكانوا يشربونها وهي رجس. فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخره. فإذا سبب النزول هنا يوضح أن المراد بهؤلاء الذين ليس عليهم جناح من هم؟ الذين ماتوا قبل التحريم، الذين ماتوا قبل التحريم. وليس معنى الآية أن يستمر الإنسان في تناول المحرمات بعد نزول تحريمها، وإنما نزلت في عذر من تناولوها قبل تحريمها. الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، سورة المائدة آية 94. ومن فوائد معرفة أسباب النزول معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم، تعيين المبهمات. أحيانا الآية الكريمة يكون فيها مثلا والذي قال كذا، يعني مبهمة، فالسبب النزول فيه تعيين المراد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، من هي هذه التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها؟ خولة بنت ثعلبة مثلا. فأحيانا الآيات مثلا يقول سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، مرجع الضمير هنا يعود على من؟ على زينب بنت جحش مثلا، هي المعنية بهذه الآيات. آيات الإفك يعني في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مثلا كذا. في معرفة سبب النزول يوضح المراد بهذه الآية. مثلا هناك آيات أنزلت في فضائل أبي بكر وفي فضائل عمر رضي الله عنهما وفي فضائل غيرهما من الصحابة، كما في قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال ابن كثير أجمع المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه إجماعا، أنزلت هذه الآيات في أبي بكر. وقلنا سبب النزول داخل في الحكم دخولا قطعيا، يعني لا يأتي مثلا رافضي ويقول لك يعني الآية على عمومها. صح، هي العبرة بعموم اللفظ أن كل متق سيجنب النار وسيرضى الله عنه وكذا إلى آخره، نأخذ بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، يعني لا نقول هذه الآية خاصة بأبي بكر فقط، هي عامة في كل من اتقى. لكن سبب النزول هي نزلت في شأن أبي بكر، لا يجوز بحال أن يأتي قائل ويقول لكن أبو بكر لا يدخل في هذا الفضل، إذا كانت نزلت بسببه فهو داخل فيه دخولا قطعيا، وإن كان لفظها يشمل غيره لكن هو داخل فيه، ونستدل بها على مناقبه رضي الله عنه، ونستفيد بها أيضا بعموم لفظها في كل من فعل مثل فعله وهكذا. طيب، ثم ذكر أن بعض العلماء أفرد كتبا في سبب النزول. أول هؤلاء علي بن المديني رحمه الله، وهو شيخ البخاري، ومنهم الإمام الواحدي والإمام الجعبري والحافظ ابن حجر والإمام السيوطي رحمه الله تعالى، له كتاب اسمه لباب النقول في أسباب النزول، وهو أكبر كتاب في هذا الموضوع، استوعب ما قبله من الكتب، لباب النقول في أسباب النزول. فهنا المؤلف أشار إلى كتاب الكتب التي ألفت في أسباب نزول القرآن، قال وأفرد البعض له كتابا كابن المديني سابقا مسابا، علي بن المديني أول من كتب في أسباب النزول، شيخ البخاري الذي كان البخاري يقول ما استصغرت نفسي في مجلس أحد كما استصغرتها في مجلس علي بن المديني، أو إلا في مجلس علي بن المديني، رغم أنه يعني حضر مجالس أحمد بن حنبل وغيره من كبار الأئمة، لكن كان لابن المديني جلالة كبيرة في قلب الإمام البخاري رحمه الله. قال وإن وذكر تعريف أسباب النزول، قال وإن ترد أن تعلم التعريف فكلما أوردته عريفة فهو الذي قد أنزل القرآن بشأنه فحسبك البيان. هذا التعريف يعني الصحيح الذي أنزل القرآن بشأنه. احنا قلنا يعني التعريف المشهور الذي أنزل القرآن أي موقوعه، وذكرنا أن هذا التعريف يعني اشتهر بسبب الإشكال الذي عند الأشاعرة، لكن كل الذي أنزل القرآن بشأنه بسببه أو من أجله أو ونعلل يعني ذلك، هذا يعني يكون أصح يعني. كذلك قال ويعرف النزول في الصحيح من الروايات على الترجيح. يعني كيف نعرف السبب الذي أنزلت من أجله الآية؟ قال نعرف ذلك من الروايات، من الروايات التي وردت في أسباب النزول. تأتي روايات عن الصحابة رضي الله عنهم يقولون نزلت آية كذا من أجل كذا، أو حصلت الواقعة الفلانية فأنزل الله تعالى كذا. والخلف في قول الصحابي كذا نزولها وقوعها ثم إذا نظرت هل جرى مقام المسند أو ليس داخلا بهذا المقصد. فالأول الجعفي قال مسند، وغيره يقول ليس يسند، بعكس ما لو بين النزول وحقق الأسباب والفصول. فكلهم يقول ذاك مسند حكاهما النميري المسدد. طيب هنا يتكلم عن مسألة كيف نعرف أن هذا هو سبب النزول. فقالوا لا يحل القول في سبب نزول الآية الكريمة إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا تنزيل القرآن الكريم ووقفوا على الأسباب. وجاء عن محمد بن سيرين رحمه الله قال سألت عبيدة السلمان شيخ محمد بن سيرين، سألته عن آية من القرآن فقال اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل أو فيما أنزل الله القرآن أو من القرآن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي هو النميري اللي هو قوله حكاهما النميري، النميري اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو ابن تيمية النميري أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري، القبيلة التي ينسب إليها شيخ الإسلام رحمه الله. يقول شيخ الإسلام قولهم نزلت هذه الآية في كذا تارة يريدون سبب النزول، وتارة يريدون أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا وكذا. أحيانا تجد بعض الآيات مثلا يقول العلماء هذه الآية نزلت في الخوارج. طيب الخوارج لم يكونوا موجودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنزل الآية فيهم، ولكن نزلت فيهم يعني هم معنيون بها وداخلون في حكمها، هم معنيون بها وداخلون في حكمها، مثلا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع كذا، يعني كل أهل البدع وكذا يدخلون في هذه الآية. فنزلت فيهم ليس بمعنى أنهم كانوا موجودين وفعلوا شيئا وأنزلت، ولكن المقصود أنهم يدخلون في معنى هذه الآية. وأحيانا كما ذكرنا الاحتمال الأول أن يقولوا نزلت في شأن كذا، أن هذه الواقعة حصلت بالفعل وأنزلت الآية من أجلها. واضح؟ فإذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، الآن عندنا إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هنا يكون لدينا احتمالان. احتمال أن الصحابي يقصد يعني أن الآية فعلا حصل هذا الأمر وأنزلت الآية من أجله، فيكون مقام يكون مسندا، يعني كأنه يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بمثابة المسند، ليس اجتهادا أو رأيا من الصحابي بل هو حديث مسند متصل. كأن الصحابية يقول يعني حصلت الواقعة الفلانية وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية بشأنها، فهو ينقل لنا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، وكأنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الواقعة بعينها هي سبب نزول هذه الآية بعينها. والاحتمال الثاني أن يكون الصحابي اجتهد وربط بين السبب والآية، ولا تكون يعني لا يكون هذا من باب المسند أو المرفوع يعني، وإنما يكون من باب اجتهاد الصحابي ورأي الصحابي، يكون ربط بين حادثتين ويريد أن هذه الواقعة يعني تدخل في حكم الآية. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله يعتبر تفسير الصحابي مسندا، يعتبر تفسير الصحابي مسندا، وغيره من العلماء غير البخاري لا يعتبرونه من قبيل الإيه الحديث المسند، ويعتبرونه من باب اجتهاد الصحابي. لكن إذا يعني إلا أن يدل دليل يعني على أن الآية نزلت عقب حادثة بعينها، فإنهم في هذه الحالة يدخلون هذا في المسند ويتفقون عليه. هناك يعني بعض أسباب النزول يكون الأمر فيها واضحا أن الصحابي يروي رواية ولا يجتهد برأيه، وإنما يروي رواية عن واقعة بعينها حصلت وأنزلت الآية، وأحيانا يتخللها كلام للنبي صلى الله عليه وسلم يفيد أن هذه الآية يعني نزلت بسبب واقعة بعينها. فإذا ثبت لدينا أن الصحابي يروي رواية فيكون هذا مسندا قطعا، وإذا لم يثبت هذا فيكون مسندا كل أسباب النزول التي رواها الصحابة تكون مسندة على رأي البخاري وغير مسندة على رأي غيره، فتكون من باب اجتهاد الصحابي وقول الصحابي. طيب بالنسبة لقول التابعي هنا يقول وما يخص تابع فقالوا بأن يصح مسندا ما قالوا، وأن يكون من ذوي التفسير بأخذه عن صحبة البشير أو يعتضد بآخر أو مثله حكى السيوطي هكذا بنقله. هنا يتكلم عن موضوع إيه؟ قول التابعي أنزلت الآية الكريمة بسبب كذا، واضح؟ فقالوا هذا مرفوع ولكنه مرسل، ولكنه مرسل يعني كأن التابعي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قلنا إن قول الصحابي في أسباب النزول مسند يعني مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قول التابعي أنزلت الآية بسبب كذا يكون أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا إيه؟ مرسلا، اللي هو فيه سقط في الإسناد من جهة التابعي بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا إن تفسير إن إخبار الصحابي بسبب النزول مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديث التابعي وقول التابعي أنزلت الآية الكريمة في كذا يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون مرسلا، يسمى مرسلا في هذا. ويقبل إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، أو اعتضد بمرسل آخر أو بحديث آخر فيه ضعف يسير فينجبر به ويقوى. وهذا قول المؤلف ما يخص التابعي. قالوا اختلفوا هل يعتبر من قبيل المسند أو ليس من قبيل المسند، وإذا كان من ذوي التفسير يعني مثل المجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير فهذا يكون الغالب أنه أخذه عن الصحابي فيقبلونه إذا كان من يعني من التابعين الذين يرون عن الصحابة ومن المعروفين بالتفسير، أو تعضد بمرسل آخر أو برواية أخرى فيها ضعف يسير، فيتقوى وينجبر ويعمل به في هذه الحالة. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله.